تحدثنا عن النظرية السلوكية والنظرية البنائية ثم النظرية السوسيوبنائية. الآن سنتحدث على نظرية أخرى وهي نظرية التعلم الجيشتالتية. ظهرت هذه المدرسة على يد ماكس فيرتهايمر، يعني هذا هو مؤسسها، ولكن طورها كل من كوفوكا وكوهلر. كوهلر، التعلم في المنظور أو حسب الجيشتالتين يرتبط بإدراك الكائن. إدراك الكائن لذاته ولموقف التعلم، بمعنى أصبح التعليم من تقييم التعلم الموضوع شموليا، يعني أن النظرية الجيشتالتية تنطلق بشكل عام فجزئيا وفق مسطرة الانتقال من الكل، يعني أي الانتقال من الكل إلى الجزء. النظرية لا تجزئ، يعني أنت كتنطلق من، عفوا كتنطلق، أنا راه غلط، كتنطلق من الشمول، يعني بشكل عام شموليا تنطلق من الكل ثم إلى الجزء. المفاهيم الأساسية لهذه النظرية هو إدراك، كيف ما قلت، إدراك الكائن لذاته، كتعتمد على الاستبصار، وهو الاستبصار وهو لحظة الإدراك المتدبر التحليلي الذي يصل بالمتعلم إلى اكتساب الفهم. كذلك يقوم التعلم على الإدراك الذي يتأسس على استقبال المعلومات وإعادة تنظيمها من خلال مرحلتين، وهي استقبال المعلومة ثم بعد ذلك تأويلها وفق المكتسبات القبلية. وهذا كان نقصد به إدراك الكائن لذاته ولمواقف التعلم، يعني ما يطل المتعلم خصو عليه أن يدركه في كذات، يعني لابد من إدراك الكائن لذاته ولموقف التعلم. قلت كذلك التعلم القائم على الاستبصار. إذا هذا بشكل عام هذو هما المفاهيم الأساسية ديال، كذلك أن الجيستالت أساس نظري لتعلم القراءة، هذو هما المفاهيم الأساسية ديال النظرية الجيستالتية، كتعتمد على الكل ثم كتنطلق من الكل إلى الجزء، كتعتمد على الاستبصار، كذلك إدراك الكائن لذاته ولمواقف التعلم، هذو هما المفاهيم الأساسية. المروات قلت ماكس فيرتهايمر هو المؤسس الحقيقي، بعد ذلك طورها كل من كوفوكا وكوهلر.